لو عرفها معلومة في المعروف لما طاعت مدة وإن عرفها لا بأس، لكن انتظروا مدة يصدق بها عن صاحبها ويكفي إن شاء الله مع التوبة والاستغفار. لا شدة الحاجة ما تمنع من التعريف، يستعملها ويعرف حيث أعرفها تعطاها صاحبها. صلى الله عليك. قوله فأكل على خوانه، حديث أنس الصحيح ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يعني على مائدة النبي مثل ما على مائدة سهرته. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. نعم. فانقطع شجرة ماذا عليه؟ بعضها لم يرى عليه كان كبيرة بدنة أو بقرة كان صغيرة شيئا، لكن ما عليه دليل واضح، إنما عليه التوبة والاستغفار. طيب إذا كانت هذه الشجرة تعلق عليها العقد، يعقد عليها العقد بالشرك، هذا عادي إذا أزالها من أجل الشر هذا مأجور إن شاء الله. إذا كان من أجل مثل ما أزال عمر الشجرة التي كان أبوها تحتها الحديد، إذا وجد في هذا الشيء شجرة يعتقد فيها الناس وأزالها مأجور إن شاء الله. من قال الفدية في هذا مثل هذه الحال على بيت المال؟ لا لا، الصواب بعد ذلك يروى عن بعض الصحابة فدية، لكن ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيه التوبة. الشخص يقول إني أعمل قصيد الضبان وأبيع عن حرج، ها؟ يقول قصيد الضبان وأبيع. لا ما في حرج، يبيع ويبيع ويأكل ولا حرج عليه. من أراد أن يبني في الحرم كيف يزيد الشيء؟ إيش؟ من أراد أن يبني الحرم كيف يزيد الشيء؟ هذا محل نظر، هو محل نظر. بعضها لم يرى أنه عند الحاجة يزيلها، عند الحاجة وأن النهي عند عدم الحاجة لا، عند قبض شجر الحرم عند عدم الحاجة، فإذا احتاج الناس إلى السكن أزالوها، إما بفدية كما قال جماعة من الصحابة وإما بغير فدية، إذا فدى حسن وإلا فلا، ما ندري واضح على فدية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الفدية ولم يقل من قطع فعليه فدية كذا وكذا. المدينة كذا والله أعلم أن أقرب الله عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة إلى السكن لا بأس، أما قطع شجرها عبثا فلا يجوز. يعني يسكن يبني يسكن إن شاء إن فدى كما قال بعض الصحابة فلا بأس، وإن لم يفدي فلا حرج لعدم الدليل ما بالاحتياط. الفقراء صدق بها الفقراء. نعم. الشجرة الصغيرة الشاة والكبيرة بقرة وبدنة، هذا اللي مروي عن بعض الصحابة. صلى الله عليك يا شيخ. يدخل فيها الأشجار التي زرعها الآدمي؟ لا، اللي زرعها الآدمي لا يزيلها، هذه لمتها بفعل الله من فعل آدمي. أما اللي زرع الآدمي له أي زرعه شجرة له يقطعه. صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم، خاصة مكة. المدينة. نعم. صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يمثلون على. من باب أولى، من باب أولى، أسهل المدينة، من باب أولى. إذا زرع فيه له، وإذا ما زرع فلا يقطع، إلا عند الحاجة. لكن إذا قطع، هل يقال عليه فدية؟ المدينة. يحتاج إلى الله. ينظر ما ورد الأصحاب في هذا، نعم، نراجع ما ورد في هذا، نعم، الأصل عدم الفدية فيها كلها، الأصل عدم الفدية، إذا احتاج قطع ولا فدية، هذا هو الأصل. أحسن الله إليك، إذا كان أحجار كثيرة، الأصل إذا دعت الحاجة لا بأس مع عدم الفدية، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضى الشيء ولم يقل من قضى فعليه كذا وكذا، مثل ما جاء في الصيد. إذا كثير الفدية واحد تكون كل شجرة على فديتها عندما قابل فدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام يعني ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم في رأسه من صداع كان به أو شيء كان به بماء يقال له لحي جمل. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر. يودى المكاتب

تكلم فيه والمعروف أن صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه أهل لما استقل به بعيره جفليه في حجته وعمره وأهل على البيدة كما قال جابر سمع هذا قوم وسمع هذا قوم مقصودا المعروف أنه إنما أهل لما ركب على بعيره ركب دابته أهل بذلك يقول اللهم لبيك عمره في عمره وفي الحج لبيك عمرة وحجة كما قال ابن عمر لبيك عمرة وحجة في حجة الوداع وهذا هو الثابت عن صلاة الهال الصحيحين وغيرهما. أما رواية خصيف أنه أهل في مصلاه هي ضعيفة. قال أحسن الله إليك إسناده صحيح رواه أبو داود عن محمد بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال المنذري في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف. قال أحمد شاكر وخصيف ثقة كما رجحنا فيما تقدم وقوله استقلت به ناقته. هذا عاشر الثاني أعرف أن أحمد شاكر له تساهل فيه في مواضع رحمه أحمد شاكر له تساهل في خصيف في ابن لهيعة علي بن زيد في جماعة فلا يعول على تساهله. نعم نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي المعتمد أن السنة يلبي إذا استقلت راحلته مثل ما يلبي إذا ركب سيارته في محل في الميقات إذا فرغ سعد توضأ وصلى ما شاء الله له ثم ركب يلبي هذا هو الأفضل وإن لبى في الأرض لا بأس لكن الأفضل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي استقلت في دابته سيارته النبي صلى لما تحذر فيها صلى المعروف في حجة الوداع أن صلى صلاة الظهر ثم أحرم بعدها فإذا وافق صلاة الفريضة كفى وإن كان ما وافق صلاة الفريضة وصلى ركعتين توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء أحرم بعدها حسن إن شاء الله. إذا ركب دابة نعم هذا الأفضل هذا الأفضل وإن لبى في الأرض فلا بأس على أمر واسع إن شاء الله. نعم نعم أحسن الله إليك. نعم الحاشية الثانية يقول قال الترمذي الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة وقال الطحاوي بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدا الحج ودخل به كان في مصلاة فبهذا نأخذ وينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى قلنا وهو أيضا قول مالك والشافعي وأحمد نعم قلنا وهو أيضا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابه أن يحرم دبر الصلاة وهو مصلى. نعم حمد الله في الأفضلية كلها في الأفضلية كلها في لبى في الأرض أو على لبى كلها الأمر واسع كلها في الأفضلية حج وعمرة كما أهبل ذلك الصعب السنة الثابت عن صلى الله عليه وسلم حرم قارنا كما قال أنس رضي الله سمعته يصرخ بهما وقال ابن عمر أيضا وغيرهما هذا الثابت الصحيحين أنه أحرم بهما جميعا قال بعضهم كجابر الجماعة أنه لبى بالحج ما سمع العمرة ومن سمع زيادة حجة على من لم يسمع زيادة. سنة الوضوء يتوضا سنة الوضوء. سنة الوضوء. سنة مستحب. أحسن الله. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال